Oh, ثم وجدنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Oh, فيدعو الإنسان Oh, سيدنا الحسين. طبعا ألف سيدنا الحسين. وكم أهلكنا من

وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا وقل لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قَالُوا لهم كان خطأ كبيرا. إن الله ذكر الكيل إذا Thank you.